إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فبارك إلهي حجتي ودعائي. قصدتك مضطرا وجئتك باكيا، وحاشك ربي أن ترد بكائيا. كفاني فخرا أنني لك عابد، فيا فرحتي إن صرت عبدا مواليا. إلهي فأنت الله لا شيء مثله، فأثعم فؤادي حكمة ومعانيا. أتيت بلا زاد وجودك مطعمي، وما خاب من يهفو لجودك ساعيا. إليك إلهي قد حضرت مؤملا، خلاص فؤادي من ذنوبي ملبيا. خلاص فؤادي من ذنوبي ملبيا. إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فبارك إلهي حجتي ودعائي. قصدتك مضطرا وجئتك باكيا، وحاشك ربي أن ترد بكائيا. وحاشك ربي أن ترد بكائيا.